إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وضع الحصى بنعله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمامان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر، صلاة الغداء، سأل أصحابه: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. فيحكي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما يرونه في منامهم، وهذا يدل على قرب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه، فقد كان عليه الصلاة والسلام قريبا من الصحابة، لم يكن منعزلا منطويا، ولم يكن يسكن برجا عاديا، إنما كان يجالس أصحابه ويكلمهم ويحدثهم ويخبرهم ويخبرونه بما يرونه في منامهم، فكان يقول هذا كثيرا بعد صلاة الفجر. قال: وإنه قال ذات غداة، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، حكى هو رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام. قال: إنه أتاني ليلة آتيان، أي في المنام، إنه أتاني ليلة آتيان وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي: انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما. قال: فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيهدغ رأسه، فيتهدهد الحجر ها هنا فيتبعه، فما يرجع حتى يصح رأسه كما كان. قال: فيهوي فيفعل به ما فعل في المرة الأولى. رجل مضطجع على الأرض، وآخر قائم عليه بصخرة بحجر عظيم، يهوي بهذا الحجر على رأسه فيهدغ رأسه، يتكسر الرأس. قال: فيتدحرج أو فيتدهده الحجر وهنا فيتبعه. قال: فما يرجع حتى يصح ذلك الرأس كما كان، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى جانب آخر، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الجانب الأول كما كان، فيعود فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في ذلك النهر رجل يسبح، رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. قال: فيأتي ذلك الرجل، فإذا أتاه فغرفه فألقمه حجرا فيقيم حجرا فيفعل به. قال سبحان الله ما هذا؟ قال قال انطلق انطلق. قال انطلقنا فأتينا على مثل التنور، على مثل التنور أي الفرن، فإذا فيه رجال ونساء، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، رجال ونساء عراة يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال فقلت لهم ما هؤلاء؟ قال قال لي انطلق انطلق. ثم ساق الحديث، في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجلين: لقد رأيتني في هذه الليلة عجبا، لقد رأيت في هذه الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فهو الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هو الرجل يأخذ القرآن أي يعلم القرآن فلا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة، هو هاجر للعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، عطل كتاب الله جل وعلا، جعل كتاب الله وراءه ظهريا، وكذلك ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام متعمدا عن الصلاة المكتوبة، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فينام ولا يلبي نداء الله سبحانه وتعالى، فيؤخر الصلاة، يصلي الفجر ربما بعد طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس هداهم الله. من الناس من يضبط منبهه على وقت الدوام، الدوام الساعة 8:00، المنبه الساعة 7:30، يصلي الساعة 8:15، 7:15، ويفوت صلاة الفجر، ليس في برنامجه صلاة الفجر، وهذه مصيبة يا عباد الله، مصيبة كبيرة أن تكون الصلاة خارج برامجنا وخارج جداول أعمالنا، أن تكون على هامش الأعمال فتؤخر الصلاة. من الناس من يؤخر صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وهذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء هذا ربما وصل إلى حد الكفر الأكبر، بعض أهل العلم قالوا إن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر والعياذ بالله. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعماله تركه كفر سوى الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبين خلف، مع هؤلاء المجرمين فرعون وهامان وقارون وبين خلف، وكل هؤلاء من عتاة المجرمين يحشر مع هؤلاء، لأن هؤلاء منهم من شغله الملك كفرعون، شغله الملك عن الصلاة وعن الدين وعن الإيمان، وقارون شغله المال، وهامان شغلته الوزارة، وأبي شغلته التجارة، كل هؤلاء انشغلوا عن الصلاة وانشغلوا عن الدين، بل انشغلوا عن الإيمان بالله ورسوله. كذلك من ترك الصلاة وضيعها ولم يحافظ عليها يحشر مع أولئك عياذا بالله. إذا الصلاة عباد الله هي أعظم الأعمال وآكد الفروض عند الله سبحانه وتعالى، وجزاء من نام عن الصلاة مكتوبة، هذا جزاء من نام عنها، فكيف يكون جزاء من تركها؟ كيف يكون جزاء من ترك الصلاة؟ من الناس من لا يصلي إلا الجمعة، يصلي فقط الجمعة كمفضل اجتماعي، كعادة اجتماعي، يخرج ويلبس الثوب الأبيض النظيف ثم يخرج المسجد ويصلي ويرجع ويلاقي أهل الحي، عادة اجتماعية فقط، وهذا موجود مع الأسف الشديد. من الناس من لا يصلي إلا الجمعة، وبعضهم لا يصلي إلا العيد، وبعضهم لا يأتي به المساجد إلا في عقود النكاح تأتي به المساجد، وهذه مصيبة يا عباد الله. فالصلاة هي مفتاح النجاة عند الله سبحانه وتعالى، وهي أول ما يحاسب به العبد من أعماله يوم القيامة بعد التوحيد، بعد توحيد الله جل وعلا. من نجح في التوحيد، من مر في العقيدة يثنى عن الصلاة، من وحد الله سبحانه واجتنب الشرك والخرافة والشعوذة والتعلق بالبشر نجح في ذلك ومر، بعد ذلك يمتحن في الصلاة، إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم يوم القيامة الصلاة، هذا يوم القيامة، لأن هناك امتحان سابق قبل الصلاة في القبر في التوحيد، يسأل الإنسان في قبره عن توحيد الله جل وعلا، عن ربه، عن دينه، عن نبيه، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا جزاء من ضيع الصلاة كما قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي وادي في جهنم. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون عن وقتها، يصلون العصر مع المغرب أو قبيل المغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قام فنقر أربعة، صلاها بسرعة لكي يدرك غروب الشمس، لا يذكر الله إلا قليلا. هذه صلاة المنافق، تأخير الصلوات صلاة العصر وصلاة المغرب وتأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. من الناس من يصلي العشاء مع الفجر، ومنهم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وهكذا. هذا من كبائر الذنوب، هذا من تأخيرها. فكيف بمن تركها بالكلية وعرض عنها تماما ولم يصلي لله جل وعلا؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تدخلهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في صحة وعافية وأمن وأمان وامتنان، ومع ذلك لا يؤدون الصلاة. قال: أما الرجل الأول، قال: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة ويهجر كتاب الله سبحانه وتعالى عملا وتطبيقا، يهجره فلا يعمل به ولا يحتكم بأحكامه ولا يمتثل أوامره ولا يمتني عن نواهيه. ومن هجر القرآن هجر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من تهجر السنة. من الناس من هجر السنة فكان هاجرا بذلك لكتاب الله جل وعلا. للناس من ادعى ان السنه لا يؤخذ بها وان الاحاديث تترك، والناس من يطالب نظرا في الجرائد عن بعض الضالين، يطالب باعاده النظر في الصحيحين في البخاري ومسلم، مطالبات باعاده النظر في الصحيحين في البخاري ومسلم، طعنا في الدين، طعنا في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. العلماء لما قبلوا روايه البخاري ومسلم ما قبلوها مجامله، وما قبلوها محسوبية ولا طائفية ولا حزبية. البخاري ليس عربيا، البخاري من بخارى، من بلاد بخارى، بخارس من آسيا، ليس عربيا أصلا. هو اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة، هو أعجمي ليس عربيا. كذلك مسلم قيل هو القشيري مولاه مسلم الحجاج القشيري بن سبوري، ليس عربا من العاجم، لكن خدموا الإسلام، خدموا السنة، جمعوا الأحاديث، وفروا في نقل حجم شروط الصحة، معايير القبول توفرت في هذين الكتابين. لذلك إذا قيل هذا حجم رواه البخاري ومسلم انتهى الكلام، انتهى الكلام، رواه شيخان اتفق على البخاري ومسلم، هذا في أعلى درجات الصحة، ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، لأنهما اشترطا في كتابيهما أعلى وأدق شروط الحديث الصحيح. ومن هجر القرآن ومن تركه وراء إنسان ظهريا أن يهجر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا يمشكن يأتي رجل شبعان متكئ على ركبه يقول حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهو السنة. فالقرآن والسنة صنوان، إلهما حجة في دين الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني قد رأيت منذ هذه الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلب رأسه بالحجر، فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فهو الرجل يغدو من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كلما اتسع نطاق الكذب ازداد إثم الكاذب، فيخرج من بيته إلى السوق فيكذب، فيتناقل من سوق هذه الكذبة والأكذوبة، فتنتشر يحملها الناس من القرى والأرياف والبوادي، يكذب كذبة فتبلغ الآفاق. والآن هذه الوسائل سهل انتشار أكاذيب، يخرج جهازه من جيبه لا يحتاج إلى أن يقضي من بيته، بل في فراشه لا يقوم من سريره، يخرج جهازه ثم يكتب عاجل خبر عاجل كذا وما حصل كذا، أنشر، والناس يرسلون هذا إلى هذه المجموعة إلى المجموعات إلى كذا وإلى كذا، تبلغ في ساعة واحدة ملايين البشر في الوسائل المختلفة في فيسبوك وغيرها من وسائل التواصل التي تنتشر في سرعة فائقة. فهذا الرجل إثم عند الله تعالى عظيم، كلما اتسع نطاق الكذب ازداد إثم الكاذب، وكلما كان الداعي إلى الكذب قليلا ازداد إثم الكاذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وعين مستكبر، وزان، وشيخ زاني. ملك كذاب في قوة، عنده قوة وسلطة، ومع ذلك يكذب، هذا إثم عند الله تعالى عظيم. يكذب الضعفاء، يكذب الضعيف ليخلص نفسه، لكن من كان عنده قوة وعنده سلطة وعنده حكم لماذا يكذب؟ هو الحاكم، هو الرئيس، هو أعلى، هو أعلى سلطة، لماذا يكذب؟ فإذا كذب كان كذبه عند الله سبحانه وتعالى مضاعفا وعظيما. ملك كذاب، وعائل مستكبر، فقير متكبر متغطرس، فقير ومتعالي ومتكبر، وشيخ زاني، رجل بلغ من الكبر العتية، ضعفت شهوته وقلت قوته، مع ذلك يعبث ويلعب مع الجواري، فهذا إثمه كذلك عند الله تعالى مضاعف، شيخ زاني. فالكذب من كبائر الذنوب، والمؤمن لا يكذب كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرجل إذا كذب الكذبة وبلغت الآفاق كان إثمه عند الله عظيما، وكان هذا جزاؤه، أن ينشر فمه الذي كذب به، وأن ينشر أنفه، وتنشر عينه اليمنى وكذلك اليسرى، هكذا أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فحذاري حذاري من الكذب، ولا يتهوى الناس بالكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذه المصيبة أن يسجل الإنسان عند الله كذاب، ولا هو كذاب، اسمه عند تقريره عند الله كذاب، فهذه مصيبة، وهي مصيبة أن يسجل اسم العبد عند الله تعالى كذابا، فإذا كان كذابا فلعنة الله على الكاذبين، وهذا جزاء الكاذبين أنهم ينشرون يوم القيامة بهذه العقوبة الأليمة. قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يذبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فآكل الربا يذبح في نهر مثل الدم، فإذا وصل يذبح ما يذبح، يأتي ذلك الذي قد جمع عند الحجارة فيفغر فاه ويقيم حجرا في فمه، لأنه أكل في الدنيا الربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا، وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وما أكثر الربا في زماننا هذا، المعاملات الآن كثر فيها الربا، خاصة في انعدام النقد والسيولة، الناس من يدين يبيع الشيء بخمسين يبيعه بستين، ولا ستين، هذه ستين، أشيل الشيء بخمسين تابع المكي، هذا ربا. كذلك في الصرف، يريد الصرف عاجل بسعر ومؤجل بشكل بسعر أعلى، هذا ربا النسيئة، هذا من الربا والعياذ بالله، ويمحم الله الربا. وما أصاب الناس من هذا التدهور إلا بكثرة الربا، فالربا يمحق الله سبحانه، يدمر الدول، يدمر الاقتصاد، ويخرب العمران، يمحق الله الربا والصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب مع الله سبحانه وتعالى، من يقوى على حرب الله ورسوله؟ فالذين يأكلون الربا ويشجعون الربا ويبيحون الربا، هؤلاء قد أعلوا حرب مع الله سبحانه وتعالى. ومن حارب الله جل وعلا أباده الله تعالى وأذله في الدنيا قبل الآخرة، لذلك الحذر ثم الحذر من أكل الربا. قال: أما الرجل وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواج عياذا بالله. الزنات والزواني الذي اجتمعوا على هذه الفاحشة المنكرة يوم القيامة يجعلون في بناء كأنه زجاجة، بناء كالتنور أسفله داخله متسع ومخرجه ضيق، فيأتيهم الله كاسر منهم، فإذا أرادوا الخروج وصرف ذلك الله فضوضوا فصاحوا، هذا جزاء من يقع في هذه الفاحشة المنكرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأنه انتهاك الأعراض وخلط لأنساب وهدف لستر الله سبحانه وتعالى، وهو تعدي على حرمات الله جل وعلا، فالمؤمن عليه أن يحذر ولا يقرب ذلك الأمر ولا وسائله ولا ذرائعه ولا مقدماته، فإن الله جل وعلا لما حرم الزنا ما حرم الزنا ابتداء، إنما حرم وسائله. لا تقربوا الزنا أي لا تحكموا حول ما يوقع في الزنا من الاختلاط ومن النظر ومن الملامسة وما غيرها من الأفعال، كلها مما يوصل إلى هذه الفاحشة. فمن أدمن هذا الفعل ولم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فربما تعرضوا لهذا العذاب عند الله جل وعلا، أنهم يجعلوا في مكان ضيق يأتيهم الأمر الأسفل منهم ويصيحون ويستمر فيهم ذلك العذاب إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذه رؤيا الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر بها وفيها موعظة بلغ الحديث له تمامة وله بقية، لكن هذا ما يرسل من هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وفيه زجر بليغ وموعظة بليغة لنا جميعا أن نحذر في أن نقع في وقع في هؤلاء من ترك الصلاة والتكاسل عنها، وكذلك من أكل الربا أو الزنا أو الكذب، هذه محرمات على المؤمن أن يبتعد منها وأن يحذر من عقوبتها وأن يكون بينه وبينها سد منيع وحاجز واقي للوقوع في هذه المنكرات لكي ينسى من عذاب الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعالي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.